الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يا راجي الناس، رب الناس موجود، فالجأ إليه فمنه العفو والجود، واقصده في عسر وفي يسر، من يقصد الرحمن في الحالين مسعود. اللهم أسعدنا باللجوء إليك، وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإنسان في الحياة له طريقان لا ثالث لهما. طريق السلامة يؤدي إلى الخير والفضل، اللهم اسلكنا هذا الطريق وادخلنا الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب يا رب العالمين. وطريق آخر طريق الندامة، الذين يقطعون صلتهم برب العباد عز وجل. واليوم أنت في الدنيا في هذه اللحظة أنت ما زلت على قيد الحياة وزلت صاحب قرار. وإذا كان في علم الاجتماع هناك قرار يسمى القرار الأخير، فماذا صنع الصالحون وماذا صنع الطالحون بقرارهم الأخير؟ اضرب أمثلة. إنسان وهو أبو البشر أبونا آدم كان في الجنة اللي هي جنة يعني من جنان الدنيا وليس جنة الآخرة. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقرب هذه الشجرة. هنا إسكان وتهيئة معاش، تهيئة كل يعني ما يحتاجه الإنسان البدائي أو الحاجات قليلة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه الأربع أساسيات التي يحتاجها أي إنسان ولا يستغني عنها: الملبس، المأكل، المشرب، المسكن. ويصيغها حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم اجعلنا من الشاكرين. لكن الذين لا يشكرون أو يتطلعون إنما أخذوا قرارا آخر. جاء الشيطان لم يرد لأبينا آدم يعني أن يستقر في هذا المكان، توفر لكل الإمكانات، لا تجوع فيها ولا تعرى، لا تضمأ فيها ولا تضحى. حتى سبحان الله العظيم قال ربنا في نفس السورة، سورة طه: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، عدو لك ولزوجك، يعني عدو للذكر وللأنثى، للزوج والزوجة، الرجل والمرأة، خلاص الرجل والمرأة، فلا يخرجنكما ألف الاثنين من الجنة فتشقى. هذه بلاغة القرآن، واضح المعلم، واضح. مش فتشقايا فتشقون، لا، الشقاء على من؟ على آدم. يعني العمل لمن؟ يا يعني أراح المسألة مراحة، لكن نحن لنا قرارات أخرى، والذي يأخذ قرارا بعيدا عن الكتاب والسنة فليتحمل سوء خاتمته، أمر طبيعي. طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة. ماذا صنع الكليم مع يوشع؟ خطب خطبة بليغة في بني إسرائيل، فبكى الشعب الإسرائيلي كله. وعندما يبكي تأثرا لابد أن الخطبة كانت من البلاغة بمكان، هذا الشعب لا يبكي بهذه السهولة. بكى الشعب وتأثر، فسأله سائل: يا كليم الله، من أعلم الناس على وجه الأرض؟ يا أخي بعلم في علم الشريعة، أعلم إنسان في زمنه دائما يكون هو النبي المرسل دائما، يعني أعلم. حتى سيدنا لوط لما رأى قومه وقد انحرفوا قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هو كان عنده بنتين، يعني هيزوج بنتين للقوم 2000-3000؟ لا، النبي في قومه رئيس القوم، شاء أم أبوا مؤمنهم وكافرهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم مثلا. فهو حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عريس زوج، يعني يتقدم لمصاهرة قبيلة أو عشيرة أو أسرة، يأتي الرجل ولد البنت أو وليها يقول: يا رسول الله زوج ابنتي من فلان، يعني أنا موافق ولكن أنت ولينا. فسيدنا لوط يريد أن يقول: هؤلاء بناتي، يعني بنات القوم سواء المؤمن أو غير المؤمن. يعني لوط لم يؤمن له إلا إيه؟ إلا ابنتاه فقط، بس فقط، ولحق بخاله الخليل إبراهيم فقط، لأن هؤلاء بناتي، بنات القبيلة كلها، بنات الشعب كله، بنات المدينة كلها، بنات القوم، هو أبوهم، هؤلاء بناتي هن أطهر لهم. فسيدنا موسى لما سأله الرجل من بني إسرائيل: من أعلم الناس على وجه الأرض؟ طبعا لو سئل عربي في زمننا ان نحن كلنا بفضل الله، يعني ابو فضل الشيطان لا تدري، نحن اعلم من على وجه الارض، حتى انك لا تجد عربيا يقول الله اعلم. لماذا الله اعلم؟ الرسول يقول الله اعلم، لكن الذي يدعي محبة الرسول لا يقول الله اعلم، يعرف كل شيء. اجلس تحت رأس تحت يد الحلاق تسمع في الاقتصاد وفي الذرة وفي الحروب وفي الاستراتيجيات وفي حقوق محكمة العدل الدولية في لاهاي والدساتير القديمة عند الرومان وعند الإغريق، سبحان الله، وكل يدعي وسطا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. المهم قال سيدنا موسى إجابة طبيعية: أنا أعلم من على وجه الأرض، النبي الرسول الكريم شيخ بني أنبياء بني إسرائيل، واحد من الخمسة أولي العزم، كل الأطر تقول موسى أعلم من على وجه الأرض على الأقل في هذا الزمن في زمنه. ولكن الكليم تربية إلهية، قال: يا رب، إن كان هناك من هو أعلم مني على وجه الأرض فدلني عليه كي أتعلم. هذا أدب النبوة، هذا أدب الكبار، هذا أدب الكبار الذين تربوا على مائدة الرحمن. قال: يا موسى الخضر أعلم منك. يا الله، أين أجده؟ عند مجمع البحرين. كيف؟ ما الأمارة؟ خذ حوتا في مكتل، حوت يعني سمكة صغيرة كما يقول إخواننا في المغرب، الحوت والسمكة، خذ حوتا في مكتل يعني سمكة مملحة جاهزة للطعام يعني، وعندما تدب فيها الحياة فالخضر في هذا المكان. وإذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع يعني: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يا الله، يمضي أزمان إلى أن يتعلم، يعني تفتح أنت وأنت جالس على أريكتك الشاشة تجد رجلا من طراز معين أو شيخ ليس من جماعتك أو من الذين لا يرفعون علم جماعتك أو الذين يغضبون لأن هذا الشيخ مرة نصح جماعتك، فأصبح عندك تسمع لعبد الله بن أبي بن سلول ولا تسمع له، تقول: لا لا لا، هذا كلام فاش، هذا كلام فاش. لكن سيدنا الكليم يعني: لن أبرح، يا سوف أظل، يعني حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. المهم صار، فلما سار، هنا الشاهد يعني الذي أقصده، قال فلما جاوز المكان المطلوب، جاوز المكان اللي يجب أن يتوقف فيه وتلميذه، لأن الخضر في هذا المكان الذي سوف يرى منه الغرائب، الخضر في هذا المكان، فلما جاوز عبره قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب اللي هو الايه؟ التعب. ماذا ما الذي نأخذ من الآية؟ طالما أنت في داخل حدود الله أنت في راحة، تتعدى الحدود يصيبك النصب. العالم كله في حالة من النصب، كل العالم عالم. لماذا؟ لأنه جاوز، لأنه جاوز. مثال بسيط، مثال بسيط جدا. أنت كنت تأمن وأبوك وجدك من قبل عندما يعود إلى بيته تقول الحمد لله أنا لن أطالع امرأة عارية ولا منظر سخيف ولا من الجنس الخامس والسابع والعاشر ولا ولا ولا أراد، أنا في بيتي. الآن أدخل لك في بيتك، نقل لك العالم في بيتك، تفتح حتى نشرة الأخبار، تمر بسلام نشرة الأخبار، قتل 70 وجرح 80 وكلهم من المسلمين، المهم يعني في الآخر الفخرة الرياضية بس، وأنت تتخيل السباحة اللي مش عارف إيه والجري، سبحان الله نسيت البنت أن تلبس في بيتها وأبوها يحضنها والمدرب يحضنها، سبحان الله أنت تشاهد، يقول لك تربية رياضية. إذا اعترضت فأنت في بلد العميان الذي تكلمنا عنه الجمعة الماضية، سبحان الله. هي القضية هكذا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولذلك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يا سلام لو وجدت المرأة أمنا وأمانا عند أبيها وعند زوجها وعند أخيها، وقال لها ربنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ذهبت في محاضرة منذ شهور في مؤسسة مهمة جدا، فقالوا لنا يا شيخ كلمنا عن مرض القلوب، مجموعة من المديرين يعني القيادات العليا. قلت إذا بلغك أن موظفا جديدا قادم إليك في الغد وتتمنى في قلبك أن يكون هذا الموظف أنثى لا ذكر، فأنت ميت القلب مش مريض القلب، أنت أهبل، أنت لا قلب لك، ابحث لك عن قلب. ده احنا اقدر بضرب لك مثال ايه بسيط. فلما جاوزا نفس القضية، ابونا ادم اتخذ قرارا ان لك الا تجوع. انظر الى القضية، سيدنا الكليم سار في لقاء بشر فجاع من يوم، لما واعده ربه 40 ليلة صام، امتنع عن الطعام والشراب، فرأى رائحة فمه او خلوف الصائم في فمه، فأخذ عشبا حتى يغير رائحة الفم لأنه سوف يكلم رب العباد، ورب العباد أضاف إلى 30 عشرة، فتم ميقات ربنا فتم ميقات ربه 40، سبحان الله. سيدنا موسى في 40 يوم في اليوم الواحد لأنه رايح للقاء بشر شعر بالجوع، ولما كان في لقاء ربه 40 يوما ما طلب الطعام قط. فالإنسان يكون أمله ومبتغاه وأن إلى ربك المنتهى. جاءه أبانا آدم، يعني جاءه إبليس، يا آدم ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور، غره ثم ضره، يغرك ثم يضر. فسبحان الله هيحصل لك أمرين يا آدم، وضحك عليه يعني إذا أكلتما من الشجرة يعني ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني دي شجرة الخلد تأكل منها تخلد، والإنسان يحب أن يخلد، عايز يخلد مش عايز يموت. إذا جئت بسيرة الموت والدار الآخرة للناس ترتعب منك تيأس منه، لا لا لا نريد هذا، سبحان الله. يعني شجرة الخلد وملك لا يبلى، سبحان الله. فأنت تتحول إلى ملائكي النزعة فلا تعصي الله، وتخلد في الحياة بملك من يريد أفضل، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، سبحان الله. فدلهما بغرور. المهم أكل من الشجرة بدت سوءاتهم، فكان قرار آدم الأخير قرارا سيئا بأن أكل من الشجرة فاهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. يقول ابن القيم: يا ويلنا من أكلة أورثتنا حسرات الدهر كله. كنا عايشين في أمن وأمان، نزلنا لدورة يبحث عن الشبهات وعن الحرام، لكن أبانا آدم اتخذ القرار الأخير الأفضل وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه اختار قربه فتاب عليه وهدى، فقال: إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فسبحانه تاب إلى ربه، عاد إلى رب العباد سبحانه وتعالى، غسل ثوب المعصية بصابون الطاعة وبمسحوق المغفرة والاستغفار، فعندئذ رب العباد أكرمه وهبط مغفورا له إلى هذه الأرض، فلسنا أبناء الخطيئة كما تقول المذاهب والكتب المحرفة الأخرى. القرار الأخير هو الذي اتخذه الصالحون عندما يجدون أنفسهم في ورطة، يجد يونس عليه السلام قائما داخل حوت أزرق. الحوت الأزرق اللي هو النون ده هو الحوت الأزرق في عالم الحيوان، وزنه 150 طن، 150,000 كيلوغرام، سبحان الله. والإنسان اللي طوله عادي 170 و180 و200 يقف في فم الحوت واقفا، يعني الحوت هذا جوفه، يعني سبحان الله. لما دخل في جوف الحوت بظلمته وظلمة الأموات وظلمة الليل، لم يجد له مخرجا ولم يجد له فرجة، وكل الأمور الدنيوية تقول لقد سدت الأبواب. لا والله، الأبواب لها مفتاح لا يفتحها إلا الفتاح، فإذا غلقت الأبواب في وجهك فارقب باب السماء لأنه لا يغلق. فالعبد عندما وقف أو وقع يونس ببطن الحوت هتف لا إله، أخذ قرارا. ما هو القرار الأخير عند يونس؟ أن ألتجأ إلى رب العباد عز وجل. فلما التجأ إلى رب العباد سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا برب العباد سبحانه يعني ينتشل بقدرته كن فيكون يونس من باطن الحوت ومن ظلمته ومن ظلمة الليل ومن ظلمة البحر إلى الشاطئ عريانا، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لماذا شجرة اليقطين؟ لا يقترب منها الذباب، حنان السماء، حنان السماء. الله يعطي على قدره، لا يعطي على ما تسأل أنت، لا. ومجرد يخرج من البحر، يخرج من بطن الحوت، يحاول أن يسبح، أن يلاطم الأموات، تلاطمه الأموات، يصل إلى البر أو لا يصل، يرتطم بصخرة أو بشيء أو يهبط إلى القاع. هذا أمل يونس وبطن الحوت، لكن ينبته يعني يخرجه وينبت عليه شجرة من يقطين. وقال ربنا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أي كرم من هذا؟ لأن رب العباد يعطي على قدر كرمه، رب العباد يعطي على كرمه. لما ألقت أم الكريم رضيعها سبحان الله في اليم، ألقته في التابوت وأخذه عدو له وعدو لله عز وجل، هنا قدمت هدية للسماء كما أمرتها السماء، فإذا بها بهذه الهدية تعود مضمخة يعني برحمة الله وبطيب السماء عندما يعود إليها كليما شيخا لأنبياء بني إسرائيل. هذا عطاء الله. أنت تقدمين يا يكابد ولدك وفلدة كبدك كما أمرك رب العباد وأوحى إليك. هنا رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي في وقت ما جعل أيوب بعد يعني ما يقرب من 20 سنة عنده شلل رباعي يتقذره الناس، أبوا أن يشغلوا زوجته خشية أن تحمل جرثومة أو مرض معدي من زوجها أيوب إلى بيوت ما تعمل، فما كان منها إلا أن باعت ضفائرها حتى سبحان الله يكون قيد في رجل دابة من الدواب للقوم حتى تأتي لزوجها بالطعام. عندئذ وجد أيوب نفسه أمام ابتلاء شديد، حتى يعني بدأ يضيق عليه في الرسم، مريض لا يستطيع كانت تربط ضفائرها، تحت رقبته ثم تقيمه وتطعمه وتسقيه ثم ينام مرة أخرى، لا يجلس ما يقرب من 20 سنة. ما الذي حدث؟ ذهبت لتبيع ضفائرها وعادت. فرب العباد عندما يكرم ليس لرضاه منتهى، ليس لرضاه منتهى. هنا لا تحرك، لا رجل تتحرك ولا يد تتحرك. ما الذي حدث؟ ماء بارد. يقول له رب العباد اركض برجلك. كيف يركض برجله؟ الذي اوقف الرجل من الذي يحركها؟ ليس الا هو. اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب، وجداده تتحرك، شرب ثم اغتسل، جلس، وضيء وجهه بالصحة ونور الصحة والعافية. رجعت زوجه من الخارج تقول أما رأيت أيوب؟ يعني الإنسان عندما يرى المعجزات يقف مجدوها أمامها. هل أين ذهب أيوب؟ سبحان الله. فالأمر عند السماء كم احتاج لشفاء أيوب، وكم احتاج لإنقاذ الكريم، وكم احتاجت السماء من وقت لإنقاذ السكين من فوق رقبة الصديق إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. القادر هو الله، وحاكم الأمور هو الله. اطرق باب رب العباد لتأخذ قرارا أن تكون مع القوي حتى تصير قوية. اللهم قوي ضعفنا بالإيمان بك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عشت مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، أرقب حياتهم وأسلوب حياتهم، وأرقب نصرهم لدين الله واعتزازهم بهذه الرسالة وقربهم من حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وجدت عجبا شخصية من شخصيات الصحابة، والكلام فيهم يطول لكن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قد يظن الإنسان أن الذي كان ملازما أكثر الوقت وأكبر الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق أبو بكر مثلا، أو تقول إنه أبو هريرة مثلا، أو تقول إنه أنس، بالذات في 10 سنوات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي من هؤلاء يصدق قولك، لكن تخيل أن أقرب إنسان في جل وقته لجسد وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داعي السماء وصداح السماء بلال بن رباح. هذا الإنسان العجيب وصل عمره 33 عاما وأدرك النبوة في أولها، دخل الإسلام هو ابن 33 سنة، كان بينه وبين أبو بكر 5 سنوات، وكان أكبر عمر ب7 سنوات. ربي في بني جمح. بني جمح هو مولد يعني حبشي، ولكن من الذين نشأوا في مكة. وداعة قلب بلال سبحان الله جعلته قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا القلب الطيب يحتاج أو احتاج إلى القلب العظيم عند رسول الله. المهم جاء بنو بكير أو بني بكير، قبيلة من القبائل اللي فيها عزوة، وقالوا يا رسول الله زوج ابنتنا لفلان. يعني جالوا عريس فبيستأذن الرسول ويكون وكيل طبعا العروس في أن يزوجه. قال أين أنتم من بلال؟ فانصرف القوم. يبدو قد يكون هناك نعر معينة أو سبب ما، سبحان الله. ثم عادوا إليه بعد أيام وقالوا يا رسول الله زوج ابنتنا من فلان. قال أين أنتم من بلال؟ في المرة الثالثة أيضا حقيقة لا أدري هل هو زوج أو متقدم جديد أو نفس المتقدم يعني. في المرة الثالثة قال أين أنتم من بلال؟ هذا رجل من أهل الجنة. فزوجوه. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى عاش بلال 6 أيام عندما يؤذن ويصل إلى أشهد أن محمد رسول الله ينظر إلى القبر ويجهش في البكاء ويبكي الناس. فاستأذن من الصديق وهاجر ارتحل إلى الشام، عاش في دمشق. وفي ليلة من الليالي في زمن عمر رأى بلال النبي صلى الله عليه وسلم. لما هجرتنا يا بلال؟ ألا تزورنا؟ حتى انظر إلى إطار الرؤية، يعني الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يأتي في الرؤية لبلال بصورة يعني هذا الحلم بكل حلم. يعني لما هجرتنا؟ عتاب. لما هجرتنا يا بلال؟ ألا تزورنا؟ وصل بلال إلى المدينة في منتصف الليل، ولأمر ما تأخر المؤذن في المسجد النبوي. تقدم بلال وأذن، استيقظت المدينة عن بكرة أبيها، هذا صوت بلال، إلى أن توافدوا إلى المسجد كان بكاء أهل المدينة كيوم مات رسول الله ضبط كاليوم اللي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يستطع بلال، وتقدم الناس لعمر أن يرجو بلالا أن يمكث، فرحل إلى الشام مرة أخرى لم يستطع. العجيب وأنا أراقب حياة هذا الإنسان العظيم لم ينجب، وتساءلت يعني أبو بكر كان له أولاد، عمر كذلك، عثمان، علي، بلال تقريبا من الصحابة القليلين جدا الذين لم يعقبوا أثرا. قلت الأثر الذي تركه بلال أكبر من أي أثر تركه أحد من الصحابة، فلقد ترك لنا آذانا يسمع إلى يوم القيامة. أي أثر أعظم من هذا؟ ما إن تسمع الأذان في شمال القارة أو جنوبها أو شرقها أو غربها في أي منطقة تذكر بلالا وتترضى عنه، رضي الله عنك يا بلال. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وآخر الصلاة.